وبذلهم في سبيل الله. كان مردود صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف جملة وتفصيلا عن مردود بني إسرائيل. كان مردودهم سببا عظيما لإشراق وتلألؤ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان سببا عظيما لتلألؤ وإشراق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقدام بن عمرو رضي الله عنه يقول: يا رسول الله امضي لما أراك الله، ووالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ووالذي بعثك بالحق لئن سرت بنا إلى برك الغماد لنجالدن معك من دونه حتى تبلغه، ووالله لنكونن معك عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك حتى يفتح الله عليك. وهذا المشهد عباد الله ليشهد مع من يشهد وما يشهد أن التاريخ على طوله وعرضه لم يشهد ولن يشهد بعد الأنبياء جيلا فريدا كهذا الجيل الذهبي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، شهود الشريعة ونقلة العقيدة وحفظة الملة، والنخبة التي سطرت بأيمانها فضائل لفرط عظمها يظنها الظان لأول وهلة وكأنها أساطير الأولين. ولك أن تتخيل أخي كيف رفرفت بسواعدهم راية التوحيد ونكست على أيديهم ألوية الشرك، ولك أن تتخيل كذلك كيف غير الله عز وجل بهم وجه الأرض وأنار بهم العالم بعد أن كان يرزح تحت وطأة الشرك وظلمات الوثنية قرونا متطاولة. وفي الخبر إن الله عز وجل نظر إلى قلوب البشر فوجد خيرها وأصفاها وأنقاها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه الله عز وجل لنفسه وابتعثه لرسالته، ثم نظر فوجد قلوب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين خير القلوب بعد قلبه عليه الصلاة والسلام، فجعلهم الله عز وجل وزراءه يقاتلون على دينه. عباد الله، كم من آية عدل الله عز وجل فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم بها. يقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال جل وعلا:

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليطعنوا في الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أما ما شجر ووقع بين الصحابة رضي الله عنهم فقد زيد فيه وغير عن وجهه، وما كان من حق من ذلك فهم معذورون فيه، وهم ما بين مجتهد مصيب ومجتهد مخطئ، فينبغي أن نسكت عنه وألا نخوض فيه، وأن نحسن الظن بهم، وأن نحملهم على أحسن المحامل. عباد الله، لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعناقنا جملة حقوق. أول ذلك اعتقاد فضلهم وشرفهم جميعا وبلا استثناء. يقول الله عز وجل للصحب الكرام: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وفي الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويكفيهم شرف الصحبة. من جملة هذه الحقوق التي ينبغي أن نراعيها ونؤديها لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعهم وتوقيرهم وتعظيمهم والذب عنهم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، فما ظنكم بصفوة الأكابر ونقاوة العظماء وخيرة العلماء؟ آكد هذه الحقوق التي ينبغي أن تؤدى للعظماء حبهم ومودتهم. وهذا عباد الله أمارة الهداية وسبيل السعادة وعنوان الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: من أحسن الثناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. ولذلك كان سلفنا الصلحاء يربون أبناءهم على محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاهدونهم بذلك ويلقنونهم ذلك كما يلقنونهم السورة من القرآن الكريم. بل كان الصالحون قبلنا يسطرون ويدونون في كتب العقيدة حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن هذا من صلب العقيدة وأصول الإيمان. فاعرفوا رحمكم الله لهؤلاء العظماء وأولئك النبلاء فضلهم، ولا يعرف فضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فقد عاش الصحابة رضي الله عنهم حياة العزة والكرامة، وقادوا البشرية وسادوا رضي الله عنهم، وحازوا النصر وكان حليفهم. ولم يكن هذا المجد الذي عاشه هؤلاء العظماء لم يكن من فراغ ولا محاباة ولا مجاملة لهم، ولم يكن بضربة حظ، وإنما كانت هناك ثمة مؤهلات إيمانية من الله عز وجل عليهم بها. أول هذه المؤهلات التي قاد الصحابة بها البشرية حبهم لله جل وعلا وتعظيمهم لأمره، وحسبك في ذلك قول معاوية رضي الله عنه: إني لا أخير والله بين الله وبين غيره إلا اخترت الله على غيره. من هذه المؤهلات الإيمانية التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم صدقهم مع الله جل وعلا، وكيف لا يكونوا أئمة صدق وقد علموا أن الصدق منجاه. يقول جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. من تلك المؤهلات العظام التي تأهل بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زهدهم في الحياة الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لأنتم أكثر عملا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. وإذا كان الحر تكفيه الإشارة فيكفينا ويكفيهم كيما نرغب في الآخرة ونزهد في هذه الحياة الدنيا، والتي أخذت بمجامع قلوبنا فأصبحنا نلهث وراءها ونتفانى بجمعها وكأنها الغاية التي لا غاية وراءها. حسبنا كيما نزهد فيها. ذلكم المشهد الذي يمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوق، فإذا بجدي أسك معيب ميت. فقال عليه الصلاة والسلام لمن حضره من أصحابه: من يشتري هذا بدرهم؟ فتعجب الصحابة قائلين: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ ووالله لو كان حيا لكان معيبا، فكيف وهو ميت متعفن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. من تلك الأسباب العظام التي أهلت هؤلاء العظماء شجاعتهم النادرة. فهذا أبو موسى يحدث في غزاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الجنة تحت ظلال السيوف. فيسمعه رجل رث الهيئة بالي الثياب فيقول: يا أبا موسى، أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو موسى: نعم. فما كان من الرجل إلا أن توجه إلى أصحابه وألقى عليهم السلام وودعهم، ثم كسر جفن سيفه وألقاه. وهذه علامة الاستبياع والاستماتة. ثم توجه إلى الكفار فجعل يضرب فيهم ويطعنهم جهده حتى قتل رضي الله عنه. وهذا سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه، يخترق صفوف الروم ثم يخطف قائد الروم من بين جند الروم وسط ظهول الروم. وأسمى من ذلك وأرقى هذا الموقف الخالد لخالد بن الوليد رضي الله عنه، يوم أن كان قائد المسلمين في اليرموك، وكان في أوج وعنفوان تألقه، وقد بات النصر وشيكا. فبينما خالد رضي الله عنه يتأهب لقطف ثمرة النصر، إذ عزله عمر رضي الله عنه وولى مكانه أبا عبيدة عامر بن الجراح. فكيف استقبل خالد بن الوليد هذا المرسوم العمري؟ هل استقبله بامتناع وتمرد وتكدر؟ اللهم لا، وإنما استقبل خالد رضي الله عنه هذا المرسوم العمري برضا واستسلام وإذعان، وتجسد فيه إبانها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه مجاهدا في سبيل الله. إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. فليتنا عباد الله ننسج على منوال خالد ونخلص لله كما أخلص خالد، ونتجرد لله كما تجرد خالد. يا ليت المرشحين الإسلاميين يتأسون بخالد رضي الله عنه، فيوطن وحدهم نفسه على التنازل لغيره من المرشحين الإسلاميين إذا اقتضت المصلحة ذلك، حتى لا تتفتت الأصوات ويذهب منصب الرئاسة إلى من يردنا إلى عصر القمع والظلم والفساد والاستبداد والصد عن سبيل الله. من تلك المؤهلات العظام التي أهلت القوم قطع حبال الجاهلية وموالاتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ليس إلا، لم تكن موالاتهم على مواطنة ولا عروبة ولا قرابة ولا غيرها، وإنما ولاؤهم لله وبراؤهم لله، حبهم لله وبغضهم لله، ولاؤهم لله وعداؤهم لله. وفي ذلك يقول الله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. من تلك المؤهلات الإيمانية التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية كذلك أنهم رضي الله عنهم اعتصموا بحبل الله جميعا وقرأوا جيدا وفعلوا قوله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لقد علم أعداؤنا أن قوتنا في اتحادنا، ومن ثم جعلوا جهدهم يمزقوننا إربا وذويلات متناحرة، وجعلت مشاريع التفتيت وسياسة فرق تسد تعمل فينا عملها. وآخر ذلك تلك المحاولات المستميتة لتقسيم ليبيا على غرار السودان وما مصر منهما ببعيد. من تلك الأسباب الإيمانية التي أهلت هؤلاء العظماء وأولئك النبلاء مبادرتهم ومسارعتهم إلى التوبة والإنابة والعودة إلى الله جل وعلا انبدرت منهم بادرة. فهذا أبو لبابة بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه يعطي محاضرة فريدة في التوبة والإنابة والأسف والندم على المعصية، وشتان بين توبتنا وتوبتهم وأسفنا وأسفهم وندمنا وندمهم. فهذا أبو لبابة بن المنذر رضي الله عنه لما ألم بخطيئته بادر إلى عمود من أعمدة المسجد فربط فيه نفسه وظل مربوطا على مرأى ومسمع من الخلق مدة من الزمن حتى تنزلت توبة الله عليه. عباد الله، بتلك المؤهلات العظام التي من الله عز وجل بها على الصحب الكرام، ساد الصحابة وقادوا وكان النصر حليفهم حتى دقوا أبواب فيينا ووصلوا إلى حدود الصين وملكوا المشارق والمغارب. ولله ضر القائل لما كنا كنا ولما صرنا صرنا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا يرى في المجد قومي وقد كانوا أئمته سنينا. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمين. ترى هل يرجع ذلك الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم ردنا والمسلمين إليك مردا جميلا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم من أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين عزة فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا وأراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم فرج كربة إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.